ماشي الاخوان وش بقى طيب اسألوا عن الاخوان اذا غابوا اسألوا عنهم كيف حالهم اذا كان مريض مريض ازوره اذا كان سنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب اجلس يا ابراهيم في كتاب الموطأ الإمام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمة الله عليه، وجعل منزلته في عليين. قوله باب، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. قوله باب ما يقتل المحرم من الدواب، هل هذا خاص بالمحرم أم هو مشترك بين المحرم وبين من دخل في الحرم؟ يعني من دخل في الحرم يجوز يقتل هذه الدواب الخمس، ومو محرم يجوز قتل هذا، ولا هذا خاص بالمحرم؟ مشترك سواء كان محرم أو دخل بالحرم. هذه الدواب الخمس يجب أو يجوز قتلها، يجوز قتلها. خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، فسواء كان في الحرم أو كان محرما يجوز أن يقتلها. طيب، هناك دواب لم تذكر في هذه في الخمس، مثل الوزغ، وقد حصل خلاف بين العلم في الوزغ، فقال بعضهم يقتل وبعضهم قال لا يقتل، ما الأصح؟ في الوزغ يقتل، ثم سماه النبيف ويسقى. طيب، وكان عائشة لا حرب في المدينة تقتل الوزغ بها رضي الله تعالى عنها. طيب، إذن نحصر على الخمس، المسألة الثالثة أو الثانية، نحصر على الخمس أو تتعدى إلى غيرها؟ تتعدى بجامع ما هو صحيح، من كان فيه عدو عداوة أو ضراوة كالكلب العقور. نعم الكلب العقور فإنه يقتل. واختلفت الروايات كما ذكرنا، منها عن الحية، منها ذكرت الحية ومنها ما لم تذكرها. إذا ما كان يعدو من السباع مثلا فإنه يقتل، وما لم يكن يعدو فيترك، أن في خلقه مصلحة وإن جهلناه. طيب، إذا عدا عليك سبع من السباع، عدا عليك سبع من السباع، هل يجوز قتله وهو غير مذكور في الخمس؟ وما كفارته إذا قتل؟ إذا عدا سبع من السباع عليك فقتلته، هل يجوز أن تقتله؟ لا بأس، الحرم وأنت محرم كفارته بلا كفارة، لا كفارة عليه. إذن تقتل أو يقتل كل ما عدا عليك وعقرك وأذاك ولا فدية عليه، حتى لو كان مأكول اللحم، جاء وعل وهجم عليك يريد طعنك ولم تستطيع دفعه إلا بالقتل، لأنه بالأصل صيد صائل يقتل ولا كفارة، كما أفتى الإمام أحمد قال تقتل كل ما عدا عليك وعقرك وأذاك ولا فدية عليك. ولم يميز الإمام أحمد بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ما دام أنه يعدو ويهجم ويريد أن يفتك بك فإنه يقتل. وحينئذ اختلفوا رحمة الله عليهم في مسائل متعلقة بالسباع، لكن الجامع أن ما كان يعدو ويضر فإنه يقتل، وإلا يترك، فإن الله سبحانه وتعالى ما خلقه إلا لمصلحة. طيب، نود أن نكمل بقايا الفوائد من آخر حديث مالك عن يحيى بن سعيد، ما يجوز للمحرم أن يفعله. قرأنا شيء من فوائده، والآن نقرأ ونكمل ما جاء في الفوائد المتعلقة والمسائل المتعلقة بهذا الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. قال عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد ثقة ثبت، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ثقة الأديمي، عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير ثقة، أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم. نعم، هذا الحديث ذكرنا أن إسناده صحيح، وقوله يقرد بعيرا في طين بالسقيا وهو محرم، تقريد البعير نزع القراد عنه ورميه، وهي حشرة تعلق بالبعير وتعيش على دمه مصا، فكان ينزعها في طين أي يدفنها في الطين لئلا ترجع إلى البعير، إنها مصوتة أو محركة سبحان الله شما أو بحاسة، أنها تعرف محل البعير وتصعد على بدنه لتعيش على دمه. فكان عمر وهو محرم ينزع هذه القراد، هذه الحشرات من البعير، ويرميها في الطين حتى لا تعود مرة أخرى إلى البعير وليكون أولى له على قتلها. ولكن هل افتدى أو هل كفر عن ذلك عمر كفارة قتل الصيد؟ لم يذكر في الرواية أنه كفر، فليس هذا من الصيد وهو القراد حشرة الذي يكون فيها جزاء. وقد اختلف العلماء في ذلك رحمة الله عليهم، في هذه الحشرات وقتل المحرم لها. هناك ضرب يختص بالأجسام ويتولد منها ويعيش منها مع السلامة كالقراد والقمل. قال مالك إن قتل يعني الكثير منها فدى فدية، وأخرى لا يختص بذلك يعني ما تعيش على السلامة كالنمل والذر والدود والبراغيث. قال بعضهم إذا قتل النمل المحرم أطعم شيئا. وما الدليل الذي استدل به مثل مالك أنه إذا قتل الكثير من الحشرات كالقمل أنه عليه فدية؟ قالوا لما روى مسلم في صحيح أن النبي من حديث كعب بن عجرة أن النبي مر عليه وهو يوقد على قدر له والقمل يتساقط على ثيابه، فقال ما ظننت أن يبلغ منك الأذى إلى هذا، يعني الحد، انسك شاذ، احلق رأسك أو انسك شاذ أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. فقالوا إنما أمره النبي بذلك لأجل أنه قد قتل القمل، لعله قتل أو من أجل قتل القمل. وهذا الذي سلكوه في الاستنباط أو في الحكم الذي سلكوه في الاستنباط ومن ثم الحكم في نظر، لأن الله قال في كتابه لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم، والقملة والنملة سواء كان متصل بالبدن يطعم منه كالقمل والقراد والنمل وهو الذي يعيش منفصلا عن الأبدان، القمل النمل وغير ذلك لا يعتبر صيدا. وقد جاء في معنى الصيد وهو ما يؤكل مما ينفر حقيقة شرعية عن الصحابة، وهو ما رواه أبو داود في سننه أن رجلا سأل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال له الضبع صيد؟ قال نعم. قال سنة؟ قال سنة. ومن المعلوم أن الضبع يؤكل، سماه صيد، فكأن الصيد كل ما نفر مما يؤكل كالغزال والضبي ونحو ذلك. أما ما كان مستأنسا فيذبح، وما كان لا يؤكل كالذئب والأسد فكيف يسمى صيد وهو لا يؤكل؟ ومما يدل على أن هذه الحيوانات الحشرات التي تتغذى على السام وتتولد منها كالقمل والقراد ليس فيها فدية تقريض البعير من قبل عمر ونزع القراد منه ورميه في الطين من غير أن يفدي رضي الله تعالى عنه. وما جاء عن ابن عباس أو غيره من الصحابة أن رجلا سأله فقال يعني هككت رأسي سقطت نملة فاتبعتها فخفت أن يكون قتلتها فقال تلك إيش ضالة لا تبتغى. أما دعوى أن النبي إنما أمر كعب بن عجرة بالفدية من أجل قتل القمل تحتاج هذه الدعوة إلى دليل فمن المعلوم أن كثير من القمل يكون في نعم يمشي في الرأس فإزالته من قبيل إزالة الأذى لأنه يمص الدم من على الرأس وهو معتدي فكيف يقال أن مثله فيه فدية وهو مذهب لمالك مرة قال أحب أظن يفعل مرة قال كثير رحمة الله عليه مع أنه أمر بقتل كل عادي مما هو أكبر من القمل مثل العقرب تلدغ والحية والفأرة وهي مؤذيات فما فأي شيء أكثر أذية للإنسان من القمل وانظر الذي يبقى في رأسه يظل يحك ويتأذى وانظر عمر كيف ينزعه وهو محرم القراد الذي يمص دم البعير وليس ويجعل فيه فدية. فإذا كان الإنسان المحترم الذي قال الله عنه ولقد كرمنا بني آدم نعم إذا كان البعير الذي هو دون الإنسان المحترم والذي كرمه الله ينزع منه عمر القراد نعم ولم يجعل في القراد الحشرة ترتبط بالبعير فدية فكيف بالذي يؤذي ابن آدم وهو القمل والقمل بالمناسبة غير القمل الذي أوذي به بنو إسرائيل القمل شيء والقمل شيء وهو حشرة تتولد من عفونة في الرأس أو عدوى دواؤه الحلق كما في حديث كعب بن عجرة وهذا من باب الاستفراغ وأصول الطب كما قال ابن القيم في زاد المعاد ثلاثة منها الاستفراغ وهو حلق الرأس فحينئذ ليس على من انتزع القمل وحلق رأسه فدية من أجل القمل إنما من أجل فعل المحظور. ويدل على خطأ هذا المعنى ذكره البعض من أن الفدية كانت من أجل الحشرة ومن أجل القمل قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إذا حلق فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والمريض أشمل من كونه مريض بالقمل فقد يكون مريض يفتيه الطبيب أن يحلق رأسه ليداويه فيه قروح شوي أو فيه شيء يحتاج إلى دوائه بالحلق ومع ذلك مع تعميم المرض الذي هو أشمل من القمل قال فيه فدية من صيام وصدقة ونسك دل أن الأمر ليس عائد إلى إيش إلى القمل أن الأمر عائد إلى إيش إلى الفعل المحظور وهو الحلق. وهذا فهم جماهير العلماء رحمة الله عليهم، جماهير العلماء على أن كفارة فعل المحظور على التخيير والتشهي بين ثلاثة أشياء: فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك. فسرها النبي في كحديث كعب: صيام كم؟ ثلاثة أيام، نسك ذبح شاة، نعم، إطعام ثلاثة ستة مساكين، ثلاثة آصع، كل مسكين يعني نصف صاع، ما هذا اليوم نص كيلو نص يعني رز من الحجم المعتاد، نص صاع مقياس حجمي وليس وزني كما يخطئ البعض هداه الله، يعرف أن الصاع في الرز ثلاثة، أن الصاع ثلاثة كيلو تقريبا من الرز، فيذهب يأخذ تمر ثلاثة كيلو، هذا خطأ فاحش، هذا خطأ فاحش. الصاع مقياس حجمي، إنما يوزن بالحجم وليس بذلك. إذن هذا هو الحق، وهو الذي ذهب إليه ابن عباس تبعا لعمر بن الخطاب، فقال رضي الله عنه: لا بأس أن يقتل محرم القراد والحلم والبراغيث. وهذا قول أكثر الناس، يقول ابن عبد البر، وبه قال الشافعي وابو حنيفة والثوري والأوزاعي، وأنه لا بأس أن يقرد المحرم بعيرا، وهو فوق قول الشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي والليث، أيضا قول الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المبجل، وإسحاق والطبري وداود وابو عبيد وجابر بن زيد، كل هؤلاء جماهير العلماء رحمة الله عليهم قالوا بجواز ذلك من غير أن يكون وراء ذلك فدية. إذن هو ليس صيد حتى يقال فيه فدية، نعم، ليس صيد حتى يقال فيه فدية. أما ما كان يؤكل نافر من الحشرات أو ما يشبهه كالجراد ففيه إطعام شيء، كما قالوا: من قتل جرادة فعليه تمرة، كما قال بعض الصحابة. أما شيء لا يؤكل مثل البراغيث، سواء كان متصل يتغدى على السام أو منفصل كدود يمشي في تراب قتلته، هو مما لا يؤكل، فما يسمى صيد أصلا. كما ذكرنا حديث جابر: الضبع صيد؟ قال: نعم. قال: السنة؟ قال: السنة. فسماه صيدا باعتبار أنه يؤكل واعتبار أنه نافر الضبع. فهذا معنى الصيد حينئذ أخذناه من فهم الصحابي، أو معنى ما قال في تفسير الصيد: فالقملة تسمى صيد، النملة لا تسمى صيد. وإن كان البعض إن قال إن قتل النملة يطعم، النملة لا يجوز قتلها، ولا النحلة وإطعام نظر، لأنها لا تسمى إيش صيدا. ننتقل الآن إلى الحديث الذي هو بعده، حديث مالك عن علقمة بن أبي علقمة. علقمة ابن أبي علقمة ثقة. عن أمه، أمه مقبولة، أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد ولو ربطت يداي. نعم. ولم أجد إلا رجلي لحككت. طيب، هذا الأثر عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، الكلام فيه في مسائل، إسناده ظاهرا فيه ضعف من أجل أم علقمة بن أبي علقمة، فإنها مقبولة، مقبولة عند الحافظ بن حجر تساوي مجهولة، لكن حيث أن خرج لها مالك رحمه الله خرج ذلك في الموطأ، وهي امرأة قالت سمعت عائشة، سمعت مباشرة من أمنا عائشة تسأل عن المحرم أي حك جسده. والحقيقة هذه أشياء مما يحذرها العامة فيحفظونها إذا جرت الفتوى أمامهم بها، تعرف ذلك في مسائل العامة يتحرجون فيها، فإذا سمعوا الفتوى من شيخ حفظوها عنه، قال الشيخ لن أفتى بكذا، لأنه نفسه تتوق إلى معرفة الحكم فيها لغرابتها أو لحاجته إليها. كان يسمع مثلا الشيخ يسمع مثلا شيخا يفتي بأن الدخان مكروه ليس فرض، فتوى مستغربة مكروه، ليش تحرك المحرمين تقضي إحرامهم؟ فإذا جاءهم واحد خالف هذا قال حكم ما شئت بقوة كذا، يقول إيش يحفظ. المهم أن الإمام أحمد وغيره كان يعملون القرائن في الحديث الضعيف لحفظه، كما يقول الحق ضعيف إذا روى قصة فإنها ترتفع إلى الحسن، يعني رواية ترتفع الحسن الراوي إذا كان فيه ضعف ولكن روى قصة. طيب، فهذا الأثر إن شاء الله ثابت. سئلت عائشة، هذا يدل أنها عائشة كانت مصنفة في الصحابة مع أنها امرأة من العلماء، فكان يرجع إليها. ولما قلنا هذا ونحن اليوم نرى كثير من الناس يسألون وهم أئمة مساجد وهم يعني قصاص وهم، فهل نستدل بكل من سئل أنه عالم؟ فكيف قلنا عائشة الحقيقة من أهل العلم تسأل وتسأل وتسأل؟ ما الذي جعلنا نقول عنها هذا من جهة أنها تسأل ويرجع إليها؟ في زمن ذاك الزمن قوي في العلم والتمحيص، ما فيه مجاملة عندهم. لو عائشة كانت ما لا تحسن الفتوى يقرعها الصحابة أو يومئون إلى تقريعها، أنهم أهل جد وحق وقوة في العلم، فلا يقبلون أن يتكلم في العلم غير أهله. فهنا عائشة رضي الله عنها كانت تسأل، وما أحد يقول يا عائشة لا تفتين، لا تفتين أحد من الصحابة الكبار كأبي بكر وكعمر بن الخطاب وغيره ممن عاصر أمنا عائشة، فدل على أنهم يعرفون مكانتها، ولأنه سينتشر حينئذ النكير على من سألها ولم يكن كذلك، بل يرجع فحول الصحابة إليها. فرضي الله عنها من عالمة جليلة مكثرة من رواية الحديث، والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر مقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضررة. تسأل عن المحرم أي حك جسده؟ المحرم نعم أي حك جسده؟ فقالت نعم فليحكك وليشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككته. هل المحرم ينزع بشرته؟ نعم، من غير داع شيء من بشره إذا كان المضحي، وقيل إنما كان كذلك ليكون في نوع شبه بالمحرم الحج من آل التمتع والقران، لا يجوز أن يأخذ من بشره أو من بشرته شيء، فكيف هو أثقل منه وهو المحرم؟ وهنا عائشة تسأل عن هذا فذكرت ذلك، قالت لو لم أجد إلا رجلي لحككت. إيش تريد؟ تقول نعم ليحك ليحككه وليشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي أحككت. هذا تريد استباحة، تريد أن تبين استباحة هذا العمل، استباحة قوة ذلك في نفسها. ولو أنها ربطت يداها ثم لم تجد إلا رجلها، والرجل معروف قد يقتل الرجل دواب برجله إذا حك رأسه وحك جسده. للحديث عام، الجسد يدخل فيه الشعر، يدخل فيه نعم، فما استثنت شيء. قال مالك: إذا أراد أن يحك يرفق حتى لا يقتل شيء من الدواب، حتى لا يقتل. قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه: لا خلاف بين العلماء أن للمحرم أن يحك جسده وأن يحك رأسه حكا رقيقا، نعم، أن يحك جسده، هذا لا خلاف بين العلماء، لكن يقول وأن يحك رأسه حكا رقيقا لئلا يقتل قمله ويقطع شعره. معنى هذا أنه يمكن أن يكون حمل الجسد على ما دون الرأس، ما دون الرأس، ولا وهو كذلك إن شاء الله، لأنه تذكرنا أنه قال الإيمان، الإيمان الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. مثلا الصبر في الإيمان كالرأس من الجسد، فحينئذ قصد بالجسد هو ما دون الرأس، ويحك الرأس حكا رقيقا كي لا يقتل. لكن هذا حقيقة فيه نظر، بل أنه لو حك حتى رأسه حكا شديدا ومشط رأسه وهو محرم فإنه لا حرج عليه. لما؟ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة: أمسكي عن عمرتك، وفي رواية: أرفضي عمرتك وأهلي بحج. قال ابن القيم: نعم، قال: وامتشطي واغتسلي، اغتسلي وامتشطي. قال ابن القيم: أمرها بالتمشط وهي محرمة، فدل على جواز الامتشاط للمحرم. لاحظ ما قال لها: وارفقي إذا امتشطي، قال: امتشطي. وما قال لها: إذا امتشطي شوي شوي، لأن ما يفعل تبعا ليس كما يفعل قصدا. ألم ترى أن النبي كان يضع يده على رأسه وفيها طيب؟ لأنه قصد مسح الرأس في الوضوء، ما قصد طيب، فهذا فرق، أو فيه فرق. نعم، ولكن أنا أقول فحينئذ كيف تنسحب ما سأله في لما ذكرها على الجسد على الرأس، على الرأس تنسحب لأن الجسد فيه شعر، فإذا قالت أحكه ولو برجلي بشدة شديدا دل أنها لم تعبأ رضي الله عنها بالحك، لأنه ولو سقط الشعر حينئذ يكون سقط تبعا لا قصده، كما لا يخفى أن في محظورات من محظورات الإحرام وراء الطيب. لكن إذا كان في الرأس طيب وتوضأ الرجل جاءه الطيب الذي تبعا لا قصده، إذن الجسد المقصود فيه ما دون الرأس، ما دون الرأس وفيه شعر، ومع ذلك أمر النبي، أمر أو قالت عائشة أنه لا بأس أن يحك. قال: ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر رأسه وجسده لضرورة ما دام محرما، نعم، فإن فعل فقد تجاوز له بعض العلماء في اليسير من الشعر. طيب، إذن متى يكون عليه كفارة في الشعر إذا نزعه متعمدا وتعمدا؟ قال عطاء: ليس في الشعرة ولا في الشعرتين شيء، كنت محرم أخذ شعرك، شعرتين ولو متعمد. قال عطاء: ما في شيء. قال عطاء: فإن كنا شعرات يعني كثيفات خدتهم ها هنا في كفارة، أما الشعر والشعرتين ما في شيء. طيب، قال الشافعي: إذا قطع المحرم من رأسه وجزء بثلاث شعرات فعليه الفدية، وإن نتف شعره فعليه مد. وبه قال أبو ثور، ولم يحد الإمام مالك في ذلك شيء. لكن الكفارة ما أوجبه النبي في في حديث كعب بن عجرة، فإنه ما أمره بكفارة إلا لمن إيش؟ حلق رأسه. لاحظ النبي لما احتجمه محرم لا شك أن في الاحتجام يأخذ شيء، مع ذلك ما فعل كفارة، اللهم صل عليه. فنحتاج إلى دليل واضح في الكفارة في الشعر والشعرتين والثلاث، ولذلك قال عطاء: ذلك الشعر والشعرتين لا شيء فيها. طيب، وقد وصل الأمر في الشعر في بعض العلماء إلى أن الشعر الواحدة ينزعها المحرم فيها ذبح دم، الشعر الواحدة، وهو قول الحسن البصري. وبعضهم قال هذا سرف، أن الشعر الواحدة فيها، فرأى أنه سرف عظيم. طيب، اقرأ. عن أيوب بن موسى ثقة أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. طيب، هذا الحديث إسناده صحيح، وما المانع وما الداعي أن يروى مثل هذا الأثر؟ نظر في المرآة، ما الداعي أن يروى هذا الأثر؟ أن يقال أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم. طيب، مع أنه ليس في النظر في المرآة مانع، ولا هو من محظورات الإحرام، ليس هو من محظورات الإحرام، فما الداعي أن يروى هذا الأثر؟ يقول نظر بن عمر في المرآة. نعم، البعض قد يعني يفهم أن النظر في المرآة للمحرم شيء من فيه إرفاه، نعم، يقوده ذلك أو إلى أول ما يشوف شيء من شعر أو شيء يترسارع النزع، هذا غريزة في الإنسان، ما يحب شيء زائد. نعم، يعني تجده ربما حمل شيء من بشره، حمل شيء، فالمرآة مدعاة لذلك، فيخاف عليه أن يتعرض لشيء، لأن من محظورات الإحرام، لأن نفسه تدعوه للزينة عندما ينظر إلى المرآة، تكون ذريعة، فتكون ذريعة. ولذلك كان مالك يكره للمحرمة أن تنظر في المرآة، المرأة المحرمة أن تنظر في المرآة، ستتسارع حينئذ إلى إصلاح نفسها بشيء قد يؤدي إلى محظورة إحرام، وهذا من باب سد الذريعة. نعم، من باب سد الذريعة. لكن ما دام أن ابن عمر نظر لشكو لنوع مرض كان في عينه، نظر في المرآة ليرى حجم المرض وما يحتاج إليه، فلا مانع من النظر لحاجة في المرآة، ولغير حاجة نحتاج في ذلك إلى دليل. قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن مالك أنه كره النظر في المرآة للمحرم من غير شكوى، وكأنه دخل قوله في ابن عمر لشكوى كانت بعينه. إذن فهم مالك أنه لغير شكوى يكره، أنه كان ابن عمر لشكوى نظر في المرآة، أما لغير شكوى نعم. ومع ذلك الحقيقة هذا محل بحث ونظر. ليش؟ لأن هذا مثل مفهوم اللقب، إذا قال نظر، كان اشتكى عين نظر في المرآة، هل يعني أن هذا الصحابي يرى أنه لغير شكوى لا ينظر؟ هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، أن يقال هذا، أن يقال هذا، وهذا محل نظر. قال جمهرة من التابعين الذين يفهمون عن الصحابة، الحسن البصري ومن سيرين ومجاهد وعطاء وطاووس، أنه لا بأس المحرم ينظر المرآة وأطلقه بحاجة بغير حاجة. ليش؟ لأن كون ابن عمر نظر لحاجة في عينه لا يعني أنه لو ما كانت في حاجة يمنع. نعم، مثل ما يقول إنسان رأيت خالد، رأيت خالد أعطى فلوس لواحد سأله، سأله قال ترى أنا محتاج أعطني فلوس الآن هذه محتاج، هل معنى ذلك أن الرجل فيه بخل بحيث ما يعطي إلا من سأله، ولا هذا اللي شافه؟ أجيب يا بابا، يعني يقول خالد أعطى فلوس لواحد سأله، فلوس أعطاه، طيب هل معناها أنه ما يعطي إلا من سأله، ولا قد يكون غاب عنه ويعطي إنسان ولو لم يسأله لفاق رآها عليه وإنما حدث بما رأى؟ هو كذلك. فكذلك هنا جاء الراوي قاعد مع ابن عمر، شاف ابن عمر حك عينيه كذا، مسك المراية ونظر، هل يستنبط منها أن النظر في المرآة لغير حاجة مكروه؟ هذه الحال اللي حضرها، ولذلك جماهير التابعين كلهم يرون أنه بحاجة وغير حاجة يجوز نظر المرآة، ما في كراهة. جماهير التابعين أئمة، عطاء طاووس، تلامذة ابن عباس كبار، عطاء طاووس، مجاهد الله يرضى عنهم ويرحمهم، والحسن، وقد روي عن عطاء أنه كرهه إذا كان في زينة. طيب اختلف عن ابن عباس وابن جرير عطاء الخراساني أن ابن عباس كره النظر المحرم في المرآة، وروي عن هشام عن عكرمة قال لا بأس ينظر في المرآة. الحقيقة الأصل براءة الذمة، إذا اشتبس عندك الحكم الأصل براءة الذمة، فتلامذة ابن عباس ما بينهم خلاف كما نقل عنهم ابن عبد البر أن ما يرون في المرض ضرب المرآة بأس، وهذا مرجح لك لأن ابن عباس في قولين ذكر عنه ينظر في الإسناد على كل نص على الإسنادين، فتلامذته يقولون لا بأس مطلقا. قال أبو عمر على هذا الناس لا بأس أن ينظر في المرآة، وهو قول ابن عباس، لأن الله تعالى لم ينهى عن ذلك ولا رسوله ولا في الأصول شيء يمنعه أن ننظر في المرآة، والأصل براءة الذمة، فحينئذ لا بأس المحرم أن ينظر في المرآة. لكن لا شك انتبه لهذه جيدا، هنا مبحث عند علماء الحديث يسمى خوارم المروءه، وهو ما يخرق الرجل في من كان مثله، يخرق العادة في ما كان مثله، يعني عادة الناس، يعني عادة الناس مثلا في العالم، عادتهم في العالم لا يكشف رأسه ويقعد يمشي في الطريق ويقعد يأكل بيد ويشرب بيد ويقعد ينادي الناس من مكان بعيده كذا يا محمد تعال كذا، ما هو عادة العلماء وسمتهم، فهذا يعتبر من خوارم المروءة مثلا. فإكثار الرجل من النظر في المرآة لا شك إما يقال فيه تشبه بالنساء أو أنه من خوارم المروءة، فينظر فيها حتى في غير إحرام، إنسان وضع في جيبه ورجل مرآة كل ساعة ونص تلاحظون يطلع كذا وينظر في نفسه، هذا فيه شيء من خوارم المروءة، لأنه ليس من أعمال الرجال، ليس من أعمال الرجال هذه. نعم، طيب إذن لم يكن نظر في المرآة قط من محظورات الإحرام، ولم ينهى عنه الرحمن، ولا شيء في الأصول يمنعه كما قال ابن عبد البر وجمهرة المتابعين كعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين على أنه لا بأس النظر المرآة مطلقة للمحرم، وكلام الراوي في ابن عمر وهو قوله نظر في المرآة لشك كان بعينه ومحرم لا يفيد أن غير الشك والمرض أنه يكره من أجل ذلك، وإن كرهه مالك لكن خالفه أئمة، ورجح ابن عبد البر أنه الله لم ينهى عنه ولا في الرسول شيء يمنعه، ورجح رواية ابن عباس أنه لا بأس بالمحرم أن ينظر في المرآة ولا شيء عليه، وإنما كره بعضهم من ذلك من باب سد الذريعة حيث لا ينظر شيء يكره فينزعه. ومفهوم المخالف أو المفهوم لكلامه أثر ابن عمر، وقلنا أن هذا حقيقة ينبغي أن يكون المفهوم معدوما، أو أن الأصل عدمه، أو أنه لا يعمل هنا بأن نقول ما دام أنه نظر لحاجة أنه كان لا يفعل ذلك لغير حاجة قصدا، لأن هذا الذي رآه عليه الراوي. حديثنا بعده 68 بعد 700. أنا عندي كلام لي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلامة أو قرادا عن بعيره. جيد. نافع هذا إسناده صحيح أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره، قال مالك وهذا أحب ما سمعت في ذلك، كأنه رأى قول ابن عمر أحوط فمال إليه، وإلا فوالده كان لا يكره ذلك، والقول قول من؟ والد، قول النبي اقتدوا بالذين من بعده أبو بكر وعمر وخليفة راشد والده العالم، لكن مع ذلك ابن عمر كان ما يقلد والده في كل شيء. كيف وهو يقرأ في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا، كان يقال له تأمر المتعة في الحج، إن أباك ينهى عن المتعة في الحج، قال وهب والنبي يقول أبو أن إيش أبي يقول ينهى والنبي أمر، أفقول أبي تأخذون ولا قول إيش؟ نعم أي نعم. كذلك أعجبني جواب واحد من طلابنا بالحرم، جاءه مشغب فقال إن سمعنا فلان في نفسه شيء من الأستاذ، قال هب أن في نفسه، نحن أمة متبعة لعلماء الحديث، الجرح المفسر عندنا مقدم على التعديل المجرد، فينه فسكت. المهم أن الإنسان يتبع إيش الأدلة، ما يكون إمعة إذا تكلم الناس شيء تبعهم هكذا، نعم اتبعهم من غير فهم، تكون إذنه سميعة كما يقال. طيب باب باقي ها باقي اقرأ. عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم صالح الحديث أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد اقطعه. طيب هذه فتوى تابعي من كبار التابعين، هو سعيد رحمه الله ابن المسيب، وهو في الظفر إذا انكسر وهو محرم يقطعه، وأصل ذلك ثابت على ابن عباس، أصل هذا ثابت على ابن عباس، وأن المحرم إذا وجد شيء من ظفره يعني قد انقلع وانكسر أنه يتم كسره. وقد أفتى رضي الله عنه عبد الله بن عباس قال المسلم ينزع ضرسه وإن انكسر ظفره طرح، أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا، لا يصنع الله بأذاكم شيئا. وهذا مشعر بالإجماع المنقوع على العلماء بتحريم الأخذ أو قص الأظفار، لأنه ليس عندنا دليل من منصوص عليه مرفوع واضح الدلالة أن الأظفار لا يجوز، عندنا الرأس الأظفار مجمع عليه. نعم، فإذا انكسر قطع هذا يدل أنه كان مستقر عندهم أن الأظفار فيها شيء، ولا إيش يقول لا بأس، إيش يحتاج أن يقول لا بأس في ذلك. نعم، فلا حرج في قص الظفر، ولكن إذا قص الأظفار فإنه يفتدي بذلك. طيب، قول ابن عباس لا يصنع ما يصنع الله بأذاكم شيء، الحقيقة فيه إباحة التداوي بقطع العرق وشبه بط الخراج، يعني قطع الخراج. المحرم إذا قطع جلده ليخرج الخراج ليس عليه شيء، وكذلك يتداوى بما يقطع العرق وقلع الضرس. وذلك أنهم أجمعوا كما قال ابن عبد البر على جواز نزع الشوكة المحرم، أجمعوا أنه يجوز له نزع الشوكة وهي مستقرة في بدنه، فإذا كل ما كان أذى جاز تركه، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما يصنع الله بأذاكم شيئا. ما حكم من يشتكي فيضع القطرة في أذنه؟ نعم، ولم يكن بطيب لا شك أنه لا حرج في ذلك، ما ليس بطيب فلا يختلف العلماء أنه مباح. طيب، باب الحج عمن يحج. نعم، باب الحج عمن يحج عنه. عمن يحج عنه، نعم. قال عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار. ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه. سليمان بن يسار وهو ثقة، عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. نعم، هذا الحديث عمدة عند الفقهاء في الحج عن الغير، وهو معروف في حديث الخثعمية، وقد خرجه البخاري في صحيحه، وإسناده العالي الذي هو أعلى من البخاري مالك، عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس. وحديث بعد هذه المسألة الأولى المتعلقة بإسناده وأنه صحيح فيه مسائل. المسألة الأولى فيه جواز الحج عن الحي، وقد اختلفوا فيه العلماء، والصحيح تقييد الحي الذي يحج عنه بمثل الذي جاء في حديث والد الخثعمية: مريضا أو كبيرا، بحيث أنه لا يستطيع الثبات على الراحلة. أما إذا كان يستطيع يمشي تارة ويدف مثلا بالعربية تارة، المهم وجد من يأخذه ويسهل عليه الأمر يحج. لكن إذا كان ما يستطيع الثبوت على الراحلة، واليوم السيارة والطيارة إذا ركب عليها كما ذكر ذلك العلامة بن عثيمين من الصور في العصر هذا، إذا ركب السيارة يجي له غش يدوخ ويسكت، ما يستطيع الركوب على سيارة، ما يقدر دائما إلا مسدوح هكذا مستلقي. فمثل هذا يحج عنه، يحج عنه. وفيه من باب أولى جواز الحج عن الميت، لأن هذا وهو حي ما يستطيع يحج لأنه لا يثبت على الراحلة، كيف من هو ميت؟ نعم. وفيه من الفقه الحج، نعم، عن الغير، ألا أن من لم يستطع بنفسه أن يحج وجب عليه أن يحج بماله، أن يعطي من يحج عنه، ولكن ليس على سبيل الإجارة في أصح قولها العلم. الإمام أحمد قال: الإجارة في الحج بدعة، أن لم ينقل عن السلف أن استأجروا الأبدان، لا يعرف ذلك عن السلف الكرام أنهم استأجروا الأبدان 7000 حج عنه، بل يعطيه مال بقدر ما يأكل ويشرب والحمد لله. ماذا لدى النكرة؟ أحيانا واحد على عدة أشخاص. أي نعم، أعوذ بالله. هذا قول علي. فيه زجر أو منع أسباب الفتنة. السلام عليكم. لأن حول النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر. نعم. وفيه أن البنت أو الفتاة إذا كانت بالغة فإنها يصلح حجها عن غيرها، فليس هذا يكون في البنت الصغيرة كما ظن البعض، قالوا أنها كانت صغيرة فمن أين أنها صغيرة وهي تريد أن تحج عن والدها حجة الفريضة. طيب، إذن لا مانع أن تحج المرأة عن الرجل، وهذا يدل عليه، ولكن لا يحج الإنسان عن الغير إلا إذا حج عن نفسه، لما جاء في سنن أبي داود أن رجلا قال لبيك عن شبرمة، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فحينئذ لا يجوز الإنسان يعتمر إلا عن غيره إلا إذا اعتمر عن نفسه. وحينئذ الأسئلة، وحينئذ نختم درسنا هذا بذكر أحكام النيابة في الحج بمناسبة هذا الحديث. أولا، في النيابة في الحج لا يشترط للنائب أن يذهب من نفس البلد التي مات فيها المنيب أو المناب عنه، بل لو أحرم حتى من بلده جاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الخثعمية، فما قال لها أين والدك الذي أردت أن تحج عن في جهة ينبغي أن تأتي من نفس الجهة إلى آخره، أبا حج عن؟ قال حج من أي مكان يعني، ولم يقنن لها طريقا في ذلك، وإن ذهب إليه بعض العلماء لكنه مرجوح. الثاني، أنه يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه ثم يعتمد عمن ينوب عنه، أما هكذا يبدأ بالعمرة عنه فلا. لكنه إذا لم يحج عن نفسه واعتمر عنه نعم، هو واعتمر عن غيره وقد اعتمر، فهذا لا حرج فيه، هذا واضح والحمد لله، بمعنى أنه على كل حال ينبغي أن يبدأ بنفسه حجا وعمرته ثم عن غيره. ثالثا، لا فرق في المنيب والمناب عنه، أن يكون ذكر عن أنثى أو أنثى عن ذكر، كل ذلك جائز. قال النبي لرجل حج عن أبيك واعتمر كما في سنن أبي داود أو غيره، وقال لامرأة حج عن أبيك، فلا فرق في النيابة بين يكون هذا ذكر عن أنثى وأنثى عن ذكر. أربعة، الرابع، قيد بعض المتأخرين ذلك بأن يكون وليا له أو ابن يعني عن أبيه، لأن الأسئلة جاءت في عهد النبي من الأبناء، حج عن أبي، حج عن أبيك واعتمر، على الخثعمية عن أبي ونحو ذلك، أخ لي أو قريب لي عن أخ، ولكن نقل ابن تيمية فيما أذكر اتفاق على ما تجرت الفتوى عند مشايخنا عليه شيخنا ابن باز وغيره، حتى لو ابن عم عن عمه عن ابن عمه أو الجار عن جاره إذا كان مثلا لم يحج حجة الإسلام فأراد أن يحج عنه فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. وأظن نقل اتفاق لدى التيمية، راجع الفتاوى. الخامس، لا يجوز تعدد النيابة من الشخص كما فعله رجل من أفريقيا، فإنه حج عن 50 وهذا لا يجوز أبدا، بل عن 1. السادس، إذا أتى عن النائب بعمرة وفي عن المناب عنه بعمرة ثم هو حج عن نفسه في نفس السفرة فهو متمتع، لأنه جمع بين نسكين، وإن كان النسكين نعم للنسكان لجهتين مختلفتين فإنها سفرة بحج عمرة فيكون حينئذ متمتع. السابع، إذا مات النائب إذا مات الحاج في أثناء تأدية نسكه فلا دليل من إتمام النسك عنهم والنيابة وإتمام ذلك، فإنه إذا مات مثلا بعرفة فلا يجب حينئذ بعد أن شهد عرفة مثلا أن يقال من يكمل المناسك عن فلان يوكل عنه، لأن الذي وقصته دابته ومات، وقصته يعني رفسته فمات، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتموا الحج عنه. ومن أحكام النيابة أيضا في الحج أن الإمام أحمد قال النيابة بالإجارة يعني بدعة، وهو حج البدل هذا المنتشر الآن، صار التجارة الآن، أرسل لي بالهاتف النقال أن هناك شيء عنده مثل الشركة، يقول عندنا مجموعة كبيرة 3000 من أراد النيابة فليأتينا، فصارت الآن كأنها تجارة، بل أدت عياذا بالله إلى يعني إلى تفاخم الأمر، حتى صار بعضهم يحج عن أكثر من شخص في حجة واحدة. طيب، يقول سائل من فرنسا، أحسن الله إليكم، أخت زوجها يعمل في محل تنظيف الكلاب بكل فصائلها، وله لباس خاص بذلك من قفازات وبنطال وغير ذلك، هل عمله جائز في تنظيف تلكم الكلاب؟ أنصح الأخ أن يترك هذا العمل في مجال تنظيف الكلاب، لأنه حينئذ يكون هذا من الإعانة، فيه إعانة على ملازمة الكلب لذلك الكافر وسكناه معه في الدار، إنه إذا أراه في أبهى صورة منظفا مؤنقا يزداد حبه لإبقائه معه، ففي نوع معاونة. ومن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو كما قال صلى الله عليه وسلم في منزله نقص كل يوم من أجره قيراط، فينبغي لمسلم أن يعين الكفار في هذه المهنة التي من شأنها تحسين أمر الكلاب في أعين الناس فيصطحبونه في كل مكان وينتشر الشر. وقد رأيت الظاهرة هذه، أو البعض سرق ذلك في بلدنا فأنكرت عليه نعم وأمرته أن يسرح كلبه في الشارع فلا يدخله معه البيت حتى لا ينقص كل يوم من أجره قيراط. نعم، يقول السائل: سبيل النجاة، بارك الله فيكم يا شيخ، في كندا لا يوجد العجل في عمر العامين وفوق، بل يوجد عام. نعم، العجل لابد أن يكون عامين في صاعدا، فالأضحية أصلا في يعني في على كل أهل بيت شات، والشات ما جدع من الضأن 6 أشهر أو من المعز سنة، ومن البعير 5 سنين، ومن البقر 2 سنين، تكون لها 2 سنين. فابحث عن شات واذبح عن نفسك وعن أسرتك، لا يشترط أن كل واحد منكم يذبح شات، شات واحدة تكفي عنك وعن أسرتك. نعم. سائل أبو حذيفة متزائر: أحسن الله إليكم شيخنا، أرجو من فضيلتكم بارك الله فيكم توضيح قول الشافعية في المسح الخفين، وهو أن يسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي، وخرجه أبو داود في سننه، قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، ورأيت النبي يمسح على ظاهر. هذا هو الصحيح، أن يمسح على الظاهر، حتى تأتي سنة بمسح الأسفل. المسح الأسفل يحتاج إلى سنة تثبته، فيكفينا ما جاء عن علي رضي الله عنه. وقال العلماء: طريقة المسح غير طبعا الغسل، ما يأخذ نار ويرشه، لا، يأخذ ماء في يده وينفضه، ثم يمرر كلتا يديه على ظاهر الخف، كلتا يديه على ظاهر الخف، ولمسه بمجرد الأصابع مفرقة تخطيطا، هذا لا أعرف فيه سنة الآن. ما هو يوم عرفة الذي يستحب صيامه إذا اختلفت المطالع؟ يوم عرفة ويوم واحد، وهو يوم 9، يرجعون الناس فيه لمكة، يوم 9 من ذي الحجة هو يوم عرفة الذي جاء في حديث مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة قبل وسنة بعد. هذا للصغائر، من كان عنده كبيرة يجب أن يتوب منها ولا يختلف صوم عرفة. مثلا كل يوم يحلق لحيته، يحلق لحيته، يحلق لحيته، لو قلنا حلق اللحية صغيرة تنقلب مع الإدمان إيش؟ كبيرة، لقول ابن عباس: لا صغيرة مع إصرار. فمثل هذا يحتاج إلى توبة خاصة حتى يغفر الله، حتى يعني يعمل صوم عرفة معه عمله. كل يوم يشوف التلفزيون إلى المسلسلات، لو قلنا أن النظر للبنات المتكشفات في التلفزيون أو المذيعات لو قلنا صغيرة، إدمانه عليها كل يوم تنقلب كبيرة، لا يكفرها إيش؟ صيام عرفة. صيام عرفة في الصغائر، والكبيرة تكون بإدمان الصغيرة، نعم، أو بإتيان بشيء متوعد عليه بنار. هناك شاب في بداية الاستقامة يعمل في حراسة شارع عام، ومن بين هذه المحلات المحروسة توجد مقاهي فيها منكرات من اختلاط بين الجنسين. عليك أخي ألا تعرض نفسك للفتنة، واتق الله، ومن ترك شيء لله أوضه الله خيرا منه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.